وقد انتهينا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقلنا إن ذكر الله يجب أن يتمثل للمؤمن في كل نفس من أنفاس حياته، لأن الإنسان لا حياة له إلا بقيومية الحق على هذه الحياة، ولا ذاتية له إلا مستمدة من الله. فإن أراد أن تظل له حياة موفقة فليدم ذكر من وهب له هذه الحياة. ونحن في عالمنا المادي نستطيع أن ندرك ذلك بوضوح في الآلة التي لا قوة لها ولا طاقة من ذاتيتها، ولكن طاقتها تستمد من سواها. فمثلا حين نركب السيارة، قبل أن تتحرك السيارة لا بد من قوة خارجة عن تكوين السيارة لتقوم بها السيارة. ذلك هو ما نسميه بالبطارية. فإذا أردنا أن نشحن هذه البطارية بنذهب إلى المصدر الأساسي اللي به تتكون الطاقة في البطارية، للمولد. فإذا ما ذهبنا للمولد اللي بيولد الطاقة، نقوم نجد فيه مادة لا دخل للإنسان فيها، هي التي توجد في المولد ليولد هذه الطاقة. فإذا ما ذهبنا وجدناها مغناطيسية. المغناطيسية دي من الذي وضعها؟ سبحانه وتعالى. إذن فكل حركة في الوجود مادية مستندة إلى حركة أودعها الله في كونه وسلسلها فستنتهي إلى هذا. إذن فقيومية الحياة مادية أو معنوية إنما سندها من الحق سبحانه وتعالى. فمن أراد أن تستنوا هذه فليظل دائما على ذكر لله، فكلما أقبل على شيء قال: إن فعل لي أيها الشيء بسم الله، لأنه هو الذي سخرك لي، ولم أسخرك لا بطاقتي ولا بقدرتي. حين يستقبل نعمة يجب أن يقول فيها الحمد لله. حين تأتيه مصيبة فيما يحب فليقل: إن لله. إذن فيجب على المؤمن أن يكون دائما على ذكر ليتصل بالمدد الأعلى للقيومية لتستمر له الحركة المباركة في الحياة. إن كان غير ذلك ولا يذكر الله ويذكر الأسباب فسيأخذ من الأسباب، ولكنه لا يأخذ بركة الأسباب. وإذا ما أخذ من الأسباب بغير بركة انتهت الأسباب بذاتها، ولكن إذا أخذت الأسباب بمسببها ظلت لك إلى أن تجيء في يوم القيامة ومعك رصيد من بركة الله عليك لتستمر في الوجود الدائم بلا حركة منك. اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وكنا سابقا نقول الحق سبحانه وتعالى اذكروني اذكركم، علق ذكره سبحانه بذكرك انت. اذا فالمفتاح كما قلنا في يد من؟ في يد المؤمن. حين تؤمن بالله يسلمك المفتاح الى القرب منه، فان اردت ان تقرب منه فالمفتاح معك، وإن أردت أن تصد عنه فأغلق على نفسك أنت باب الرحمة، فلا يمل الله حتى تمله. واشكروا لي ولا تكفرون. اشكروا لي نعمي ولا تكفروني، أي في نعمي فتسطروني، تأخذون نعمي ثم تسطرون المنعم، تعيشون مع النعمة ولا تذكرون المنعم. بعد ذلك جاء الحق فقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قلنا إن كل نداء يصدر بيا أيها الذين آمنوا معناه أن الله يخاطب من آمن به ليتلقى عنه التكليف الذي هو فرع الإيمان. لم يقتحم الله على أحد حركته ليكلفه، وإنما كلف من آمن به. فلم يأتي ليقول يا أيها الناس افعلوا كذا، قال يا أيها الناس اتجهوا إلى الله آمنوا به. فحين يخاطب الناس يطلب منهم أن يؤمنوا، وحين يخاطب المؤمنين يطلب منهم أن يعملوا على مقتضى الإيمان. إذن فالتكليفات حيثيتها يا أيها الذين آمنوا. استعينوا، معنى الاستعانة أن أمرا في حركة حياتك فاق عن طاقتك وقدرتك، وإلا لو أن كل أمر دخل في مقدورك لما طلبت معونة. متى تطلب المعونة؟ عند عدم القدرة. يبقى لابد أن يوجد لك فعل يستوعب قدرتك، فإذا ما جاء فعل يفوق على قدرتك ماذا تصنع؟ استعن بالقادر الذي لا تنفذ قوته. إذن فهذه الآية لا تيئس إنسانا من حركة في الحياة، لا تيئس إنسانا من حركة في الحياة، وأن يقبل على الأشياء مستعينا بمن خلق الأشياء. ولا تستعين إلا إذا كنت به مؤمنا، فلا تكون مؤمنا به وتستعين. يبقى استعينوا بالصبر. كلمة استعينوا دلت على أن هناك أحداث ستأتي لتجهد الطاقة البشرية، وكلمة بالصبر يدل على أن هذه الأشياء فيها إيلام وفيها إيه؟ فيها مشقة. كأنه يعد النفس المؤمنة لعملية جهادية كبيرة ستستنفذ طاقة الإنسان، وتتطلب المشقة فيها أن يصبر الإنسان على ما يلاقيه. فهو لا يمنين بطريق مفروش بالورود. إن لكم مهمة، مهمتكم في الحياة أنكم أصحاب مبدأ حق، ومبادئ الحق لا تأتي إلا حين يستشري الباطل، والباطل حين يرى دنيا الباطل تزلزل من تحت قدمه يحاول جاهدا أن يصد جنود الحق. فستواجهون عنفا، وتواجهون شراسة، وتواجهون مكرا، وتواجهون كيدا. إياكم أن تخوروا، لأن لكم مهمة. هذه المهمة هي إعادة الخلافة للمؤمن في الأرض. وكل الذين حاولوا أن يخرجوا عن ملك الله بمعصيته ستحاربونهم، ولن يسلموا لكم الراية يسيرا، بل سيتكالبون، فكونوا أنتم أشد منهم قوة. واستعينوا بالصبر. الحق سبحانه وتعالى جب استعينوا بالصبر والصلاة. أما الصبر فهو أن تتحمل لونين من المشقة. اللون الأول أن الطاعة صعبة على النفس، فاستحمل صبرك عليه، وتتطلب أيضا كف عن شهوة تلح نفسك عليها، فهذه أيضا تتطلب إيه؟ صبرا. يبقى إذن تتطلب صبرا في حالة إيجاب الطاعة، وتتطلب صبرا في حالة سلب المعاصي. فأنت في الأمرين مطلوب منك عمل ترى أنه إيه؟ شق، ومنهي عن عمل ترى أنه حلو. يبقى أنت تريد كم صبر؟ صبرين اثنين، صبر على مشقة الطاعة لتفعلها، وصبر على ترك المعصية لتتجنب عنها. ولذلك تجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حفة الجنة المكاره وحفة النار بايه الشهوات. يبقى انت تريد ايه؟ صبر على المكاره بتاعت الطاعة وصبر على ايه؟ على الشهوات. صبر على الشهوات اللي انت هتفوتها بالايه؟ بسلب المعصية عنك. استعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة قلنا انها هي الركن الاسلامي الذي يدين للإنسان إعلان الولاء لخالقه. إعلان الولاء لخالقه. وقلنا إن الإنسان المخلوق لله ساعة يجيء كل يوم 5 مرات في حضرة الله، كما تذهب أنت بأي آلة من الآلات لمهندسها كل يوم 5 مرات، ماذا يكون الموقف؟ آلة تعرض على من صممها كل يوم 5 مرات، أيوجد فيها عطب؟ لا يوجد فيها عطب. وأنت صنعة الله، المهندس مادي خلاص والآلة مادية، فيأتي ليعمل عمل مادي، سلك مش أي حاجة، لكن الله غيب وملكاتك غيب. إذا عمل الهندسي في تكوينك هيبقى غيب، ما تقولش هو عمل فيه ايه. ليه؟ لانه ايه؟ لانه غيب. استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين. ان الله مع الصابرين، المعية هنا معية ايه؟ معية تأييد، معية نصرة، معية معونة. وقلنا ان احداث الحياة والمصائب من الأحياء لا يمكن أن تتسلط على النفس إلا إذا انعزلت النفس عن مصدر قوتها. الله سيدي. لكن إذا ما زلت النفس مع مصدر قوتها فلن تتسلط الحياة ولا رجال الحياة على النفس الإنسانية. وضربنا مثل، اذكروا جيدا، أن الوليد الصغير يؤذيه رفاقه من الصبيان، فإذا ما كان مع أبيه لا يجترئ أحد أن يؤذيه. إذن فما دام الإنسان في حضانة ربه لا يجرؤ حدث عليه أبدا، إنما الأحداث تجرؤ عليك إن انعزلت عن حضانة ربك. بقت قوة حادثة لقوة حادثة، إنما قوة حادثة لقوة حادثة في حضن قوة قديمة لا يتأتى أبدا. إذن فلا يمكن أن يتغلب خصم الإيمان على المؤمنين إلا إذا انعزل المؤمنون عن معية الله. فإن أرادوا أن يستديموا نصرا فليظلوا دائما في معية الله. إن الله مع الصابرين. هنا الحق سبحانه وتعالى في سابق ما قلنا أمر المؤمنين أن يلتزموا بالصلاة وبالزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقلنا إن ذلك كان أمر لابد أن يتجدد حين وجد المؤمنون في دار إيمان جاءوا على اليهود وكانوا أصحاب العلم وأصحاب الاقتصاد، فقال استعينوا بالصلاة لتستمر لكم القيم التي هجرها اليهود، وبالزكاة، وقلنا الزكاة معناها انه يوجد حركة اتسعت لحاجتك ولحاجة من تعون وزادت، فبذلك لا تحتاجون الى اقتصادهم. حركتكم في الحياة لتؤدوا الزكاة، مدام عايز تريد ان تؤدي زكاة، مدام عايز تريد ان تؤدي زكاة يبقى حركتك تسع حاجتك وحاجة من تعون وتزيد او لا تزيد. تزيد. يبقى اذا اراد ان يسلحهم بالامرين، ولكن الحق سبحانه وتعالى يعلم أن أحداث الإيمان وخصوم الإيمان ستتطلب من المسلمين مشقة عنيفة قد تهددهم في ذواتهم وتهددهم في نفوسهم وتهددهم في مالهم وتهددهم في ثمراتهم وتهددهم في أموالهم. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطي المؤمنين في هذه البيئة مناعة ضد كل هذه الأشياء. سبحان الله. فجاء بالصبر وجاء بالإيه؟ بالصلاة. وبعد ذلك قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات اشد شيء ان يقتل الانسان. كونك مثلا تصاب بخوف يصح، كونك تصاب في المال يصح، كونك تصاب في الاولاد يصح، في الثمرات يصح، انما اهم حاجة ايه؟ النفس. فجاء بقمة ما يهددهم. ولا تقول لمن يقتل، فكأنه يريد ان يصعد الجهاد في نفس الانسان ليعد نفسه اعدادا الى ان يفقد هذه الحياة. عايز اكثر من كده ايه؟ وبعد ذلك اراد ان يمنع من النفس البشرية ما يمكن ان تفهمه من اذهاق روح المجاهد في سبيل الله بان الناس يقول عنه ميت، فاراد ان يعطيه لونا جديدا من الحياة. ولذلك قال لا تقول عنهم انهم اموات. ليه؟ لانهم احياء. ما مظهر الحياة؟ مظهر الحياة في الحي ماذا؟ الحركة. الحركة اللي بتعمل ايه؟ جدوى. الذي قتل في سبيل الله ما حركته؟ اولا له كذا حركة. الحركة الاولى انه امام خصوم دينه افهمهم انه لو لم يكن متيقنا انه بالموت سيذهب الى حياة اسعد ما اقبل عليه. ولو لم يكن ما يقبل عليه بالموت هذا خير مما هو فيه ما كانش تاب الحياة. اذا فكأن ايمانه عن يقين فيما يمس خاصية نفسه وهو الحياة. ادي العمل الاول في مين؟ ده بالنسبة للايه؟ لغير المؤمنين. وبالنسبة للمؤمنين سيحمي لهم منهج الله ليصل اليهم الى ان تقوم الساعة. فكلما جاءت حركة ايمانية بخير للوجود فكأنه فاعل لها. وما دام هو فاعل له يبقى بس الحياة موجودة ولا لا؟ ما دامت الحياة هي الحركة. ده عظمة الحياة مش ان اتحرك انا. ده عظمة الحياة ان اجعل من بعدي يتحرك. الله. عظمة الحياة ان اجعل ما بعدي يتحرك. ولذلك الناس الذين تعطيهم الظروف سيطرة في الوجود، ساعات تعطيهم سيطرة في الوجود يحبون ان تكون الحركة لهم. فاذا ما قدر الله ان يزولوا من الحياة لم يوجد واحد منهم يتحرك حركتهم. يبقى ده الخطر بقى. يبقى من الخير انك انت تفسح لغيرك ليتحرك حتى اذا ما انتهيت انت خلفت متحركة، انما انت اللي تتحرك وتمنع غيرك ان يتحرك. اذا ما انتهيت انت انقطعت الحركة. يبقى خير الناس من يتحرك، وخير منه من يجعل سواه بعده يتحرك. ولذلك فشل المجتمعات العليا، مجتمعات الكبيرة، من ان يأتي واحد لا يريد ان يفعل واحد معه شيئا. يقول انا وحدي، يقول انا ايه، ما الذي يحصل في المجتمع؟ ساعتها يقول انا وحدي، كل الناس يقول وانا مالي. يبقى ماذا ايه اللي اكتسبناه من وراء؟ اكتسبنا عبقرية واحدة ولو كانت عبقرية مضاعفة، انما فقدنا عبقريات متعددة. فلو ان كل واحد سواه بربع عبقرية لكان كل اربعة معاصرون له يدوا عبقرية زي عبقريته. عندنا 100 يبقى كم عبقرية؟ 25 عبقرية. اذا ساعة ترى في مجتمع انا وحدي فافهم ان الطبيعي ان تقول وانا مالي. اذا لا تنشأ الانمالية اللي هي وانا مالي دي الا اذا نشأت الانحادية وهي انا وحدي. انا وحدي. المؤمن حين يستشهد يبقي اثره في الوجود، ويظل اثره وتظل حركته موجودة. وما دامت الحياة مظهرها الحركة النافعة فكل حركة من متحرك بعده يبقى نافعة له. خذ الحياة بهذا المعنى، خذ الحياة بهذا المعنى، او خذ الحياة بانهم كانوا يقولون لا يعرفون الا الدنيا، ف فمن يقتل فيها يبقى انتهت كل حاجه. نقول لا، انتم اصلكم انتم مش مؤمنين بان في حياه تانية. فلا، في حياه ايه ما ماتوش، لا تقولوا اموات لانهم هيحيوا ايه حياه تانية، وحياه لا تهدد بالموت، وحياه لا تهدد بالموت. ليه؟ لان الموت الذي يذهب حياه الاحياء سيكون اخر ميت. الموت نفسه يموت، وحين يموت الموت فلا تهدد حياة بعد ذلك بموت أبدا. خلاص انتهت المسألة. يبقى هي دي الحياة ولا لا؟ أو أن حياتهم حياة ذكر، حياة إيه؟ ذكر. وزي ما قلنا، والذكر الإنسان إيه؟ عمر إيه؟ دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق. وإيه؟ فاجعل لنفسك بعد موتك ذكرها. فالذكر للإنسان إيه؟ عمر ثاني. وقلنا والناس صنفان، موتى في حياتهم واخرون ببطن الارض احياء. الله يا سيدي، الله يا سيدي. تأبى المواهب فالاحياء بينهم لا يستوون، ولا الاموات اكفاؤهم. يا سيدي يا سيدي. وياتي ايضا لون من الحياه، لانك ان رايت خيرا عن ميت فكان حياته وصلت. ولذلك يقولون خير الصنائع للفتى ما قدمت يده ليعلم انه موجود. سبحانه. يقال ان كم مر في الحياة واحد اسمه كذا وفعل كذا وفعل كذا وفعل كذا. تلك هي الحياة كما اراد الناس ان يسهلوها التي للشهداء. لكن ما هي الحياة؟ لا. طب وما كيف يقول احياء عند ربهم يرزقون؟ وكيف يقول الله بعد ذلك اموات احياء ولكن لا تشعرون؟ ان كان الكلام اللي احنا بنقوله ده هي الحياة، والحركة النفع وحتدوم والذكر ومش عارف وبقاء الايه ايه، طب ما احنا عرفناها ولا ما عرفناهاش؟ انما ده هو حكم لنا ما نشعرش به. تبقى لازم حياة تانية اعلى من كده خالص، لان مدام قال ولكن لا تشعرون، يبقى ان كنا عرفنا الكلام اللي انا قلته ده كله يبقى ما ده علم ولا ما علمش؟ لكن ده ربنا قال عليهم انهم احياء، حياة انتوا مش دارين به. ان كانت هي دي يبقى درينا به. تبقى لازم هي الحياة، الحياة الحقيقية، الحياة للحياة. وبعد ذلك نيجي نقول له الذي قدم نفسه للموت سلب نفسه الحياة في اعراف الناس، ولكنه اخذ الحياة من عرف الله. الله. انت تقولهم على انهم احياء، ولكن اياك ان تبحث عن كيفية الحياة فيهم. احنا قلنا كيفية الحياة، بقى الكيفيات ما يسألش عنها في مين؟ في الغيب. في الغيبيات. ليه؟ يقول لك انا افتح القبر فاجد الشهيد ممددا وجسمه. يقول له طب هو انت ما دمت قد رأيته يبقى انتقل من عالم الغيب الى عالم الشهادة، موجود وعالم الشهادة هو الذي يحكم فيه. وهل قال عندكم احياء ولا عندي انا؟ عند الله. يبقى طالما هي غيب فهو غيب، طالما هو غيب فهو حي. لكن انت تكشفه وتشوفه كده ما بقاش عنده، بقى عندك انت. وهو قال هم احياء عندكم ولا احياء عنده؟ احياء عنده. والناس في مذهبياتهم في هذه الحياة يقولك ازاي يعني؟ اقول له كلمة ازاي دي انت تريد ان تذهب الى الكيف؟ واحنا قلنا ان المسائل الغيبية يسأل فيها عن لما ولا يسأل عن كيف، والمسائل المادية يسأل فيها عن كيف ولا يسأل عن لما. فان اردت انك تتعرف كيفية الحياة يقول لك لا ما تعرفهاش. ولكن الحق سبحانه وتعالى يعطينا مثلا يقرب، مثلا يقرب. المثل الذي يقرب اننا اذا اردنا ان نمنع عن انسان الما من عملية جراحية ماذا نصنع له؟ نبرنجه، نعطيه المراقد اللي بيقولوا عليه البنج. ليه؟ عشان يعمل ايه؟ يميته ولا يفقده الوعي؟ يفقده الايه؟ الوعي. اذا حين يفقد الوعي الحسي اللي موجود ده الانسان ما يشعرش. الله. اذا المادة مش هي اللي بتشعر بالالم، المادة مش هي اللي بتشعر بالألم، لأن المادة لا تزال موجودة ولا زال نبض ولا زال دم ولا زال كل حاجة فيه، إنما النفس الواعية. النفس بدليل ان ضرسك يوجعك او اي حاجة توجعك، فاذا ما نمت انقطع الالم. الله، كأن الالم مش ماء يعني مسألة عضوية، ده الالم ده امر ايه؟ الحس بالوعي. يبقى اذا لما ربنا يدينا يقول لنا فيه حياة، نقول له ده احنا بنصنع لون من الحياة في الاحياء، بنصنع لون من الحياة، يخليك تعي ولا يتحس باي حاجة، ولا تزال انت موجود ولا لا. وليه نبعد ونقول بنج وما بنجش؟ نشوف النوم. النوم هذا ظاهرة ضرورية للكائن الحي، ضرورية. وقلنا سببه عشان تخلص، تعمل معادلات وتخلص الانسان من فضلات ليست لها منافذ عشان تخرج، تقوم تعمل تعادل وبعدين تصحى تستيقظ. اذا النوم للحي. الحي له حالتين اتنين، حالة يقظة وحالة نوم. انما لا يزال فيه روحه حي ولا لا؟ حي. هل قانونه في حالة اليقظة هو قانونه في حالة النوم؟ لا. ازاي؟ ام قال لك يرى انسان لابس ابيض ولابس اخضر ولابس احمر ويشوفه، مش كده؟ الله. طب اي شيء ادركه وعينه مغمضة ولا ضوء ولا اي شيء؟ الله. اذا ففيه ادراك بغير العين، فيه ادراك. وبعد ذلك تلتز ان اكلت حلوا، وتتألم ان اكلت ايه مرا، وما فيش حاجة في بقك. اذا فهناك حواس بتعمل عملها فيك وانت نائم غير الايه؟ حواس. ده كلام طيب قوي. ثم بعد ذلك نحن نعلم ان الزمن ظرف الاحداث، مش كده؟ وكل حدث يأخذ من الزمن على قدر امتداده ولا لا؟ وقالوا ان هم لما عملوا اشعاعات على المخ النائم وجدوا ان اي مخ لا يستطيع ان يعمل اكثر من 7 ثواني. وفيه شوف رؤى تقعد تحكيها يمكن ساعة. الله. يبقى الزمن اتلغى ولا ما اتلغاش؟ الله. الزمن اتلغى. طيب تنام مع زميل لك على سرير واحد، يمكن السرير متر، وتتغطوا ببطانية واحدة، ويمكن في الصيف ومتداخلين في الشتاء ومتداخلين في بعض، وبعد ذلك يرى هو انه بين احبابه ويعيشون في مرح وسرور وابتسام واكل ومش عارف ايه، ويأنس. والتاني شاف ان جماعة اعداء ومسكوه قعدوا يضربوه لما فطسوه. ولا هذا يشعر بهذا ولا هذا يشعر بهذا. الله. يبقى قانون تاني ولا لا؟ اذا فقد وجد للنائم حياة تناسب النوم، كذلك يوجد الله للشهيد حياة تناسب الموت. حياة تناسب الموت، بدليل انه قال يرزقون، والرزق فرع الحركة، والرزق فرع. يبقى اذا خذ الحياة كما قلنا سابقا، وهذا كافي كويس اوي، وخذ الحياة كما ارادها الله، لانه قال احياء عند ربهم لا عندكم. مدام احياء عند ربهم يبقى هم عندكم ميتين ولا لا؟ فان رحت تنبش على قبورهم هتلاقيهم ايه؟ لان عندك لا دريهم يطلع عند ربنا. غيب يبقى غيب. غيب يبقى غيب. وما دام قد ابرزته الى عالم المشهد، يبقى اللي يحكم فيه قانون ايه؟ قانون المشهد. ما تقولش داني بشوفهم كده، لانه ما قالش هو اما احياء عندك، هم قال احياء عند مين؟ عند ربهم يرزقون. يوجد لهم اجساما برضو توجد فيهم حياتهم، يسيب لك الجسم اللي سابه ده، الجسم اللي سابه ده يسيبه ويعمل له ايه؟ جسمه. قال ذلك، قال لك في حواصل طيور خضر تسرحوا في الجنة، ربنا يديلهم الشكل اللي مش ما دام عند ربهم اياك ان تقول عندي. ما دام قال عند ربهم تبقى تاخد الحياة على انها عند مين؟ عند الله. وبعد ذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى ليعطينا ان هذه المسائل التي تقرب لنا مسألة البعث ومسألة القيامة ومسألة البتاع بمحكة مسألة النوم، يقول ايه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقول انكم لا تموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون. ده انا تقريب ولا لا؟ وقال لنا القرآن الله يتوفى الانفس حين موتها. طب بالله خد المدة على انه يموت، والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. اذا موتها مش الموت هو ذكها، الموت يعني غيبها عن حس الوجود، مش كده ولا لا؟ بدليل فيمسك التي قضى عليها الموت الحقيقي بقى ويرسل الاخرى الى اجل ايه؟ الى اجل مسمى. فاذا يجب ان نفهم ان الشهداء الذين جادوا بحياتهم، يقول الله انتم جدتم بالحياة في سبيلي انا ساعطيكم حياة تانية، مش الحياة اللي هتنتظرنا كمان، وإلا يبقى زي قد بعضها، يبقى زي المؤمن اللي يموت حط في أنفه، يبقى لازم تميز بالحياة ولا لا؟ فربنا جاب لنا كلمة عند ربهم حتى نفرق بين حياة عند الله وحياة يريد أن يراها الناس. نقول له لا، إذا ذهبت ونقبت عن أشلاء الشهداء فستجد أشلاء الشهداء أشلاء، لأنها بقت عندك أنت. وهو قال عند إيه؟ عندي أنا. الذي جعلنا نفهم انها حياة عند الله حياة، انه قال ولكن لا تشعرون، ما تعرفوش انتوا كنه هذه الحياة. لكنها لو كانت الحياة اللي احنا قلنا عليها دي حياة الذكر وحياة الحركة وحياة المش عارف ايه، نبقى فهمناها ولا ما فهمناهاش؟ ولذلك احنا قلنا زمان فيه فرق عندما تسمع قول الله سبحانه وتعالى وان من شيء إلا يسبح بحمده. يجي بعض العلماء نظرا لأنهم مش يعني مش ذهنهم مش متسع إلى أن الجماد يسبح والنبات يسبح والحيوان يسبح، ها؟ كانوا ما بيسمعوش سبحان الله منهم ديا، يقول لك لا ده تسبيح الدلالة. تسبيح إيه؟ يعني لما تشوف أي حاجة كده، ها؟ تقول سبحان الله، تسبيح الدلالة. نقول له طيب يا اخي ما دام تسبيح الدلالة تبقى فهمتها ولا ما فهمتهاش؟ فهمتها. لكن هو قال ولكن لا تفقهون تسبيحها. الله ولا تقول لي فهمتها ولا غير، ما دام ولكن لا تفقهون تسبيحهم يبقى مش التسبيح اللي انت فهمته ده، يبقى معناها انها تسبح بلغة عندها انت لا تفهم هذه اللغة، بدليل ان انكليزي لو سبح الله مش هتعرف هو قال ايه كده ولا لا. فرنسي سبح الله، فهمت هو قال ايه؟ ما يمكنش ابدا. يبقى قل له ليس تسبيح الدلالة، لانه لو كان تسبيح دلالة نقول له انك قد فقهته وهو قد حكم بانك لا تفقهه. الله حكم. كذلك هنا اللي يقول لا ده حياة الذكر وحياة المش عارف ايه وحياة العمل اللي مش، نقول له يا اخي ربنا قال ولكن لا تشعرون بحياتهم وانت الان قد شعرت، اذا هي حياة تانية. الذي جعلها تقف في ذهنك انك تريد ان تجعل قانون الحياة عنده هي قانون الحياة عندك، ولكن قانون كل شيء يختلف بنظرة المقنن. قانون عندك ما تقولش زي قانون عند ربنا. احياء عند مين؟ عند ربهم. وإلا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الواحد يتمنى إنه إذا مات شهيدا أن نعود إلى الحياة اللي معروفة لنا، ثم يقتل ويعود، ثم يقتل ويعود، ثم يعود ويقتل، نظرا لما يرى من كرامة الإيه؟ من كرامة الشهادة. يبقى إذن كرامة الشهادة دي أمر متقدم، أمر متقدم عن نعيم الإيه؟ عن نعيم الآخرة. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، شوف كلمة لمن يقتل في سبيل الله، كتير بيقتلهم في ظواهر معارك. نقول لا. ولذلك سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية، يقاتل عشان وطنه، يقاتل علشان اسمه معركة، يقاتل مش عارف ايه. نقول له لا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وديا امانتها عند المقاتل نفسه، امانتها عند المقاتل نفسه. نعم. وبعد ذلك حينما جاء بقمة الابتلاء وهو فقد الحياة اراد ان يعطي المؤمنين مناعة فيما دون الحياة، لان وترقى جاب اهم حاجة مش القتل، هذا القتل وبعدين اللي ما قتلش. لا تظنوا ان من لم يقتل هيخلو من الابتلاء، هياخد ابتلاءات كتير، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. الذي يتغلب على كل ذلك وبشر الصابرين. وبشر الصابرين، اللي يتغلب على كل ده ايه؟ الصبر. لنبلونكم، كأن بعد أن ذكر التكليف ومشقاته في إنك أنت يطلب منك فعل يشك عليك، ويطلب منك أن تترك شيء أنت تحبه، دي ابتلاءات التكليف. الابتلاءات دائرة في نطاق بقاء التكليف. الخوف يكون من مين؟ الخوف، تعريف الخوف هو انزعاج النفس، ومعنى انزعاج النفس يعني عدم اطمئنانها. النفس دي لها ملكات متعددة، الملكات مش منسجمة مع بعضها، قلقة، انزعاج، مضطربة. من ايه؟ من توقع ضار. ادي الخوف. يبقى الخوف ايه؟ انزعاج النفس من توقع شيء ايه؟ من توقع شيء ضار. نقول له اهو الخوف ده خبر لا ضرورة له. ليه؟ انك ان كنت تريد ان تؤمن نفسك من مخوف فاجهد اسبابك لتعوق هذا المخوف. فاذا انزعجت نفسك تبقى لن تواجه الامر بكل ملكاتك، هتواجهه ببعض ايه؟ ملكاتك، الملكات الخائرة، الملكات الايه؟ المضطربة. ان خفت شيئا فده انت احوج ما تكون ساعة الخوف الى ان تستقر ملكات نفسك، حتى تستطيع ان تعد لنفسك ما يؤمنك من هذا الخوف. فان انزعجت منه يبقى انت مصادر الخوف على نفسك، لانك انت لن تواجه الامر بجمع ايه؟ بجمع قواك ولا بجمع ايه؟ تفكيرك. يبقى اذا الذي يخاف من الخوف، يعني يجعل الخوف ده، نقول له انت معين لمصدر الخوف. سبحان الله، اعنت على نفسك مصدر الايه؟ الخوف. اخوفك وانزعاجك يمنع المخوف؟ لا. انشغل بما يمنع المخوف. انشغل بما يمنع المخوف، ودع المخوف الى ان يقع فلا تعش في فزعه قبل ان يأتيك. ليه؟ لان آفة الناس انهم يعيشون في المصائب قبل وقوعها. آفة الناس ان يعيشوا في المصائب قبل، فيطيلون على انفسهم امد المصائب. المصيبة لسه هتيجي بعد شهر وهو خدها من دلوقتي، يبقى طول عمر المصيبة ولا لا؟ لكنه لو تركها الى ان تقع يبقى قصر مسافتها ام لم يقصر؟ يبقى اذا حمق ولا مش حمق؟ حمق. ايضا ان الحق سبحانه وتعالى ساعة تأتي المصيبة ينزل مع المصيبة اللطف معنا، فكأنك ان عشت في المصيبة قبل ان تقع عشت في المصيبة وحدها معزولة عن اللطف. لكن لو زللت الى ان تقع هتقع بايه؟ باللطف. يبقى انت ما تعيش نفسك في المصيبة بدون اللطف، في المصيبة بدون اللطف. هذا الخوف. طب والجوع؟ الخوف من ايه بقى؟ نشوف ايه الانزعاج النفسي ده من منظر المتوقع. لان خصوم الدعوة يكيدون لك ويبيتون ويجمعون كل قواهم والى اخرهم. يبقى هذا هو الابتلاء. واحنا قلنا مجرد الابتلاء مش شر، انما الشر الناس اصل في الابتلاء، لان الابتلاء اختبار. ما حدش قال ان الامتحانات شر، انما تبقى شر على مين؟ على اللي يسعد. انما اللي نجح وطلع الاول وخد جايزه مش نجح ولا لا؟ يبقى لنبلونكم، اي سنصنع لكم امتحانا. هذا الامتحان يصفي البطوله للعقيده الجديده. وإن شاء الله إلى لقاء آخر.